يقول لما تتأمي وهي غاضبة علي فقلت لي أن أرضيها بعد الموت. إذا ماتت أمك أو أبوك هما غاضبان عليك عليك أن تدعي لهما وتقول الله من غاضبهما ويقولهما والتوبة تنفي ما قبلها حتى الشرك على الدين من كان كان الله عليه عليك التوبة إلى الله والندم والعزم الله تعالى في القطيعة والعقوق وعليك أن تنتهي في الاستغفار لهما والدعاء لهما والصدقة عنهما وأنزل الخير من كان كان الله عليه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.